وبيان ما اختلف فيه أهل الملل والأهواء من الدين والأحكام، فتقوم الحجة عليهم ببيانه. الآية: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هي حكاية حال، لكن المقصود أن المشرك هذا ديدنه دائما ينسب إلى الله ما هو لا يراه لائقا بنفسه، ينسب إلى الله ما هو لا يراه لائقا بنفسه. فمثلا لو قلنا للمشرك: أنت عندك عبد، عبدك يتصرف في مالك كما تريد، يقول: لا. طيب كيف تجعل مع الله العبيد شركاء؟ كيف أنت تقول الآن أنت خير أم الجماد الذي لا يبصر؟ يقول: أنا خير. إيش الجماد؟ أنت خير أم الحمار الدابة؟ يقول: أنا خير. طيب لماذا إذن تعبد أشياء مع الله أنت ترى نفسك خيرا منها؟ كيف؟ هذه مصيبة. ولذلك هذا مثل عظيم، ينبغي لنا أن ندرك أنه ما من مشرك في العبودية إلا وعنده ظن سيء بالله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله أنزل من جهة السماء مطرا فأحيا به الأرض بإخراج النبات منها بعد أن كانت قاحلة جافة، إن في إنزال المطر من جهة السماء